بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الأخوة، فنلتقي بعد هذه الإجازة الطويلة، وهي من أطول الإجازات، قرابة ثلث عام مع الامتحانات، ونستأنف هذا الدرس الذي يقرب من عامه 30 من حيث البداية مع الفترات التي توقف فيها. ولهذا فإننا ابتداء من هذا الدرس بإذن الله سيكون هناك تغيير يسير في ترتيب الدرس، فالأصل في الدرس هو المنار، منار السبيل، وسيبقى كما كان، ولكن قبيل الأذان، بدل أن كانت تكون هناك كلمة حول بعض المستجدات والأحداث، فستكون أو سيتكون هذه الفترة أو هذا الزمن سيكون هذا الزمن إجابة على الأسئلة، وستكون المقدمة الأسئلة المقدمة والمقدمة الأسئلة التي أقدمها هي الأسئلة التي تتعلق بالدرس، ثم إذا جاءت أسئلة أخرى علمية أو تربوية، لكنني لن أجيب في الدرس مباشرة لأسباب كثيرة، ولهذا لا أستقبل الأسئلة هنا، وإن جاءت هنا فسأسلمها للأخوة يرتبونها ويعدونها، أو توضع في الصناديق المخصصة للأسئلة كما هي موجودة. ثم بعد الأذان تكون الكلمة التي كانت سابقا قبل الأذان تكون بعد الأذان حول المستجدات والأحداث والموضوعات المهمة، لأن درس التفسير كما تعلمون الذي كنا نأخذه وهو غالبه في التدبر أصبح درسا مستقلا في يوم الثلاثاء في مسجد الراجحي بعد صلاة العشاء، على أمل أن يتغير بإذن الله بعد الحج، ولا أعد بذلك لأن هذا يخضع لظروف برنامج الراجحي، ووعدونا بإعادة النظر بأن يكون بعد المغرب، سواء أكان في يوم الثلاثاء أو يوم الأربعاء، لأن الأربعاء أصبحت الآن قبله وبعده دراسة، فيزول المحذور الذي كان في السابق يكون آخر الأسبوع، والأمر كما قلت لكم يرجع للأخوة، لكن سيبقى إلى الحج ابتداء من الثلاثاء القادم بعد العشاء، أي بعد صلاة العشاء نواصل مع ما وقفنا عنده في سورة التكاثر بإذن الله. وقد بدأ أيضا صحيح مسلم الجمعة الماضية، ويحدد أيضا الدرس القادم متى يكون نظرا لقرب الحج، هل سيكون في رابع جمعة أو في ثالث جمعة، مرة أخرى هذا مرجعه للأخوة في مسجد الراجحي. إذن هكذا سيكون هو ترتيب الدرس بإذن الله، وهذا أيضا يتيح لنا فرصة بأن نأخذ مقدارا أكبر من منار السبيل. وأبشركم أن كتاب العبادات قد انتهى الأخوة من ترتيبه وإعداده، ولكن بقيت المراجعة من قبل لجنة علمية، ثم المراجعة النهائية حيث سأمر عليه، ثم يطبع بإذن الله، ولا أحب أن أحدد متى سينتهي هذا الأمر لأن هذا يخضع لعدة ظروف، ولكنه انتهى من حيث الجمع والترتيب والإعداد والتنقيح بعد زمن طويل من العمل فيه، وسيبدأ الأخرى في العمل في المعاملات، سواء انتظرنا حتى ينتهي الكتاب أو يصدر أجزاء حسب ما يتيسر بإذن الله. وبالمناسبة فتعلمون أن سورة الكهف صدرت في مجلد التي ألقيت في هذا المسجد في عدة سنوات، حيث مكثنا مع سورة الكهف 3 سنوات، فصدرت في مجلد أكثر من قرابة 800 صفحة، وهو مجلد كبير بعنوان إشراقات سورة الكهف. فرأى بعض الأخوة أن يختصر وأن يقتصر على الدروس التدبرية التربوية والعملية، فاختصر في قرابة 160 صفحة تقريبا، وقد رغب الأخوة في ديوان المسلم بإهدائه لكم، أي إهداء تدبر سورة الكهف، وسيوزع مع الأذان بإذن الله، وهذا بعض حقكم علينا، وإلا فحقوقكم أكبر من ذلك. أسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد والإعانة والإخلاص، وأشكركم على هذا التواصل والمبادرة، وآمل أن نتفاعل مع الأسئلة كما كان في الماضي، لكن حقيقة أتحمل المسؤولية حيث زاحمتها بعض الكلمات فقلت الأسئلة تبعا لأنهم لا يرون إجابة لأسئلتهم، ولكن أعدكم من الدرس القادم بإذن الله أن نخصص الوقت الذي قبل الأذان حسب ما يتيسر بين 10 إلى ربع ساعة لما يتعلق بأسئلتكم. كما قلت الأصل فيما يتعلق بالفقه ومسائل الفقه والمتن الذي نقرأه، ولا مانع من أي أسئلة أخرى وأجيب حسب ما تيسر، لأنه يصعب الإجابة على كل الأسئلة. وأعتذر من الإخوة الذين عتبوا علي كثيرا لماذا يتوقف درس التفسير، فقلت لهم لم يتوقف، وبدل أن كان كلمة بحدود ثلث ساعة أو نصف ساعة أصبح درسا كاملا يمتد إلى 1.5 إلى 1.25 ساعة، وهو أشمل وأولى ويصعب الجمع بينهما. فهذا مزيد تنبيه يجعلني أنبه الإخوة لأنني لا أهمل أي سؤال أو أي اقتراح يريد منكم، فالدرس لكم ومنكم حقيقة، وأقولها ولا زلت أقول ذلك منذ سنوات، وأنا مقتنع بقولي أنني أستفيد منكم أكثر مما تستفيدون مني. أستفيد منكم لأنكم سبب مبارك للإعداد والتحضير، فأنا أتفرغ في يوم الأحد كاملا من أجلكم ومن أجل هذا الدرس الذي هو في النهاية يعود لي، وأستفيد منكم من نقاشاتكم وأسئلتكم واقتراحاتكم. ولكن هناك أمور يصعب تحققها ولا أنفرد بهذا الرأي، فهناك لجنة مشرفة على هذا الدرس هي التي تقرر بعض المسائل، حتى هذا الترتيب الذي سقته لكم قبل قليل ليس من ترتيبي وإنما من إعداد وترتيب اللجنة بالتشاور بيننا جميعا. فأسأل الله أن يوفق، ونحتاج اليوم إلى مزيد من العلم أيها الأخوة في ظل هذه الظروف التي نعيشها وهذه الأوضاع التي تعيشها الأمة، نحتاج إلى العبادة. العبادة في الهرج كهجرة إلي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وعند الإمام أحمد الطبراني العبادة في الفتن كالهجرة إلي، ورد بألفاظ نحو ذلك. واليوم نحن في زمن الفتن وزمن التقلبات وزمن الأحوال، ومن أعظم أبواب العبادة هو العلم، وليس بمفهومها الخاص كما يفهمها البعض مع أهمية ذلك، وقد جليت هذا في كتاب ورسالة وكانوا لنا عابدين منذ سنوات. ففضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، لأن العالم بما أعطاه الله من علم الكتاب والسنة ينجو من الفتن بفضل الله، ولكن العابد إذا لم يكن عنده علم قد يؤدي به نقص علمه إلى الوقوع في كثير من الفتن. فلهذا فنحن عندما نأتي هنا فإننا في الحقيقة نتعلم وهو بنية العبادة. ولذلك اسمحوا لي على هذا الاستطراد كأول درس بعد الإجازة. البعض قد يقول أنا أكتفي بسماع هذا الدرس عبر النقل المباشر أو من الموقع. أقول من كان له عذر كأن لا يكون في الرياض أو بعيد أو بظرف أو ما تمكن من الحضور، لا شك أن متابعته الدرس بأي وسيلة فهو مهم جدا، ككثير من الأخوات ظروفهن قد لا تسمح بحضورها، مع شكر للأخوات اللاتي يحضر مع صعوبة ذلك بالنسبة لهن. لكن الحضور أيها الأخوة يختلف تماما عن المتابعة في الأنترنت أو في المباشر أو غيره. فوجودك في مسجد فهذا عبادة، وهو من الرباط، وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلك من الرباط. أيضا المساجد لها وقع خاص، هكذا كان العلماء يعلمون الناس، ولك تلاحظون الفرق وبركة العلم بين بركة علم المساجد والعلم في الجامعات مع أهمية ذلك. ولا أقلل من العلم في الجامعات، فأنا خريج للجامعات، لكن العلم على العلماء وطلاب العلم في المساجد له وقع وتأثير. وهكذا كان ابتداء من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته إلى من جاء بعده. ثالثا أن أيضا العلم أيها الأخوة ليس هو فقط ما يسمع أو يقرأ. يقولون كان الإمام أحمد يحضر درسه قرابة 5000، 500 يكتبون والبقية يتعلمون من أدبه وسمته وأخلاقه. وهكذا كان كثير مع مشايخنا، يحضر عدد من لا يقال عنهم إنهم من طلاب العلم لكن يستفيدون بقصد التعبد، وفي الوقت نفسه استفادة مما يحصل داخل الدرس من جوانب غير منظورة مباشرة. فالشاهد لست في مقام البيان بين الأمرين، ولكن لا مقارنة بينهما. فحضور في الدرس نفسه مع المشايخ وطلاب العلم وبالذات في المساجد له وقع خاص وتأثير خاص وأثر خاص. ثم أقول بعد ذلك كله، البعض يقول لماذا لا نأخذ درسا في التوحيد؟ أنا اليوم أجيب على بعض ما وردني حول هذا الموضوع. أقول في الحقيقة إن منار السبيل هو درس في التوحيد. قد يسأل سائل كيف هو درس في التوحيد؟ أليس الدرس في التوحيد هو في كتاب التوحيد للإمام محمد عبد الوهاب أو شرح الطحاوية أو غيرها من كتب العقيدة، العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام؟ أقول لا شك أن تلك الكتب هي في العقيدة وفي التوحيد مباشرة، لكن هذا في التوحيد. كيف يكون في التوحيد؟ أليست أقسام التوحيد 3؟ توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله سبحانه وتعالى، أنه هو الخالق الرازق المحيي المميت، ولا خالق سواه، ولا محي ولا مميت ولا ضار ولا نافع بحقيقة الضر والنفع إلا بمشيئته سبحانه وتعالى. توحيد الألوهية هنا هو توحيد الله بأفعال العباد، أي أنك توحد الله بصحة فعلك، بالشهادتين، بالصلاة، بالصيام، بالزكاة، بالعبادات، بالمعاملات. فأنت توحد الله أي تسير كما أمرك الله. كيف تفعل ذلك؟ هو بدراسة الفقه. كيف نعلم المنهج الشرعي؟ نعلم مراد الله جل وعلا. حتى في قضايا الطلاق الآن، الطلاق مرتان. إذن نحن عندما نقول الطلاق مرتان، إن الطلاق مرتان كما في الآية، نلتزم بشرع الله، وهذا هو توحيد الألوهية، أي أنك توحد الله بأفعالك. ولا يمكن أن توحد الله جل وعلا بأفعالك، بعبادتك، بصلاتك، بمعاملاتك إلا إذا عرفت ذلك. فأنت إذن تعلمه من خلال هذا الأمر. ولك أبو حنيفة رحمه الله سمى كتاب الفقه الأكبر، فهو كله فقه، لكن هذه اصطلاحات اصطلح عليه العلماء. وتوحيد الله بالأسماء والصفات القسم السادس أيضا معروف. هذه مقدمة وعذرا إن كنت أطلت فيها، واليوم لن نطيل عليكم بإذن الله حتى بعد الأذان، إنما سأقتصر على كلمات تتعلق بالأحداث. أما ما قبل الأذان لأنه لم يرد فيه أي سؤال فسأقف مع الأشهر الحرم، حسب فقد دخلت الأشهر الحرم الثلاثة كما تعلمون بالأمس، فهي فرد واحد فرد وثلاثة سرد، واحد فرد وهو رجب، وثلاثة سرد وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، أي ثلاثة. سأقف معها بما يناسب الوقت بإذن الله، تعظيما لهذه الأشهر التي عظمها الله جل وعلا. أسأل الله التوفيق والسداد، وأعتذر كما قلت عن أي تقصير يحدث، وأخص بالشكر أخي الشيخ فهد على ما يقوم به تجاه هذا الدرس، وكذلك الأخوة المشرفين على هذا الدرس من إمام المسجد والمؤذن وجماعة المسجد جميعا، والشكر لكم موصول أيضا ولمن يساهم في نقل هذا الدرس وإعداده. والله إنني أدعو لكم بسجودي جميعا، وأدعو لوالديكم ولأهلكم، ودائما وأبدا طول السنة، ويتأكد دائما ذلك عندي في يوم الأحد عندما أتذكركم وأذكر حضوركم، فأخصكم بالدعاء. هذا كما قلت مرة أخرى بعض حقكم علي، وإلا فحقوقكم كثيرة، فأرجو العذر والمسامحة والصفح. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ بلى والله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع للشيخ فهد الآن في قراءة ما وقفنا عنده من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يختلف به عدد الطلاق ويعتبر بالرجال حرية ورقة. روي عن عمر وعثمان وزيد وابن عباس رضي الله عنهم، وبه قال مالك والشافعي. هذه باب ما يختلف بعدد الطلاق. هل يختلف عدد الطلاق من شخص لآخر؟ نعم، يختلف بالوصف لا بالعين. ذكر العلماء هنا المؤلف يقول: ويعتبر بالرجال، أي ليس بالنساء، يعني أن العبرة بعدد الطلاق هو بالرجل أي بالزوج، بغض النظر عن المرأة هل هي حرة أو رقيقة أو أمة. قال حرية ورقة. العلماء لهم أربعة أقوال في المسألة. قيل إن العبرة بالرجل كما هنا، وقيل إن العبرة بالمرأة وليس بالرجل، أي يختلف العدد هل المرأة حرة أو أمة بغض النظر عن الرجل هو حر أو أب. وقيل بهما، وهذا ينقسم عدة أقسام، قد يكون حرين الرجل والمرأة، وقد يكون عبدين أي مملوكين، وقد يكون أحدهما حرا والآخر مملوكا، وهذا يكون في جهة الزوج مرة وقد يكون في جهة الزوجة أخرى. إذن أربعة أقسام مثلا. والقول الرابع أنه لا فرق أبدا، والعدد هو ثلاث، وهذا قول أهل الظاهر. والقول الراجح هو قول الجمهور، فهم يقولون إنه يعتبر بالرجل، فإذا كان حرا الزوج حرا بغض النظر عن زوجته هل هي حرة أو أمة، فيكون له ثلاث تطليقات. وإذا كان مملوكا أي عبدا فإنه يكون له طلقتان بغض النظر أكانت زوجته حرة أو أمة. وهنا قد يرد سؤال: هل يمكن أن يتزوج المملوك حرة؟ نعم ممكن، ومر معنا، كما أنه أيضا يتزوج الحر أمة ولكن بشروط كما في سورة النساء. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. ومر معنا هذا. أما القول الأخير أنه لا فرق، أما القول الثالث عفوا أنه يكون مراعاة المرأة، هذا قول ضعيف. والقول الثالث يراعى الاثنان أيضا مرة أخرى فيه ضعف. أما القول الرابع أنه لا فرق سواء كان الرجل حرا أو مملوكا أو كانت المرأة حرة أو مملوكة، هذا قول أهل الظاهر أي ابن حزم ومن معه. والذي جعلني أذكره أن ابن القيم رحمه الله تلميذ شيخ الإسلام مال إليه وقال إن الأحاديث التي وردت أو عفوا إن الآيات التي وردت لم تفرق بين الحر والعبد، والأحاديث التي وردت ضعيفة. أقوال الصحابة كما قرأ الشيخ قال أقوال الصحابة اختلفت، فلو أجمع الصحابة لكان الأمر حاسما، أما ما داموا اختلفوا فنعود إلى الأصل. ولكن يبقى الذي عليه المنهج وعليه أئمة أهل العلم والمذاهب أن الاعتبار هو القول الأول بالرجل كما ذكر المؤلف، فإذا كان حرا بغض النظر عن زوجته فإن له ثلاث تطليقات، وإن كان مملوكا فله تطليقتان، أخذا بأن المملوك كما تعلمون في الحد في الزنا نصف الحر، فلهذا قالوا أنه النصف. طبعا ليس هناك تطليقة ونصف، فيجبر الكسر تصبح له تطليقتان، يعمل بالأحظ له، ولا نقول ما يؤخذ إلا طلقة واحدة، ما دام الثلاث طلقات النصف واحد طلقة ونصف لا يمكن أن يوجد طلقة ونصف. فإما أن نقول له طلقة أو طلقتان، لو قلنا طلقة لعاملناه بالأضر، ولكن نقول له طلقتان كما سيبين المؤلف ومشى عليه والله أعلم. يملك الحر والمبعض ثلاث طلقات والعبد طلقتين، لأن الطلاق خالص حق الزوج فاعتبر به، لقوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعة طلاق العبد اثنتان فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وعن عمر رضي الله عنه قال ينكح العبد امرأتين ويطلق طلقتين وتعتد الأمة حيضتين، رواهما الدارقطني. أما حديث عائشة فضعيف رضي الله تعالى عنه وعن أبيه. أما أثر عمر فصحيح، ولو كان حديثا لكان حاسما، ومع ذلك فإننا أخذنا بقول الجمهور هنا. وقلت لكم أنهم قالوا العبد طلقتين لأن جلد العبد نصف جلد الحر، وعدة الأمة نصف عدة الحرة، فقاسوا عليها في هذا الباب والله أعلم. نعم. ويقع الطلاق بائنا في أربع مسائل. الأول إذا كان على عوض كالخلع. هنا المقصود به بائنا لا ردعة فيه، وأنا سأبين أن الفرق بين البينونة الصغرى والبينونة الكبرى. سم. الأول إذا كان على عوض كالخلع، لأن القصد إزالة الضرر عنها، ولو جازت رجعتها لعاد الضرر. الثاني أو قبل الدخول، لأن الرجعة لا تملك إلا في العدة، ولا عدة عليها، لقوله تعالى ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، الآية. نعم. الآن البينونة يا أخوان إما أن تكون بينونة صغرى أو بينونة كبرى. ما الفرق بين الصغرى والكبرى؟ البينونة الصغرى أنه يمكن الرجوع أو العقد من جديد بدون أن تنكح زوجا غيره، أما البينونة الكبرى فإنه لا يمكن أن ينكحها إلا بعد أن تنكح زوجا غيره. فذكر الآن مسألتين في الخلع على القول بأن الخلع طلاق وطلقها تطليقة، لأنه بعض العلماء يقول الخلع يتم بدون طلاق، ولكن المعمول به أن الخلع يطلقها تطليقة كما في الحديث. فإذا إنسان خالع زوجته واعتبرناها تطليقة، ثم بعد الخلع بعد فترة صلحت أمورهم وأراد أن يرجع، وهذا يقع كثيرا، فلا حرج إذا كانت لم تنتهي طلقاته السابقة، لم يكن قد طلق مرة أو مرتين قبل ذلك، كأن يكون أول ما يقع هو الخلع، فإذا اعتبرت على أنها تطليقة فإنه يعقد عقد جديد. كذلك غير المدخول بها، الإنسان إذا عقد على امرأة ثم رغب بطلاقها قبل الدخول بها لسبب من الأسباب، وهذا كثير أيها الأخوة، فيمكن بعد أن يطلقها تبين مباشرة، حتى أن أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء يعني بين رجل العالم قبل أن تمسهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فما دام لم يدخل بها فليست هناك عدة، يعني يطلقها اليوم تتزوج غدا لأنه لم يدخل بها ولا تحتاج استبراء. ففي هذه الحالة يجوز أن يعقد، بعض الناس يطلق ثم قد يدخل أناس أو لسبب آخر أو يكون سبب طلاقه متعجل أو خبر غير صحيح، أي أعراض كثير يحدث هذا، ثم يرون أن يعود نقول بعقد جديد بدون استبراء. وهنا أقف وقفة أيها الأخوة، فقد كثر، لا أقول الطلاق بعد الدخول بل قبل الدخول الآن، وهذا مشكل ويترتب عليه مفاسد، ولا أكتمكم تأتيني مسائل كثيرة في هذا الباب، آخرها قبل أيام قبل أسبوع بعد العقد، وهذا له أسباب كثيرة، ومن أسبابها تعجل الناس في الخطبة وعقد النكاح، ثم بعد أن يعقدوا النكاح وقبل أن ندخل بها تكون هناك أسباب قد تكون مباشرة في الزوجة أو غير مباشرة فيحدث الطلاق. والطلاق أيها الأخوة حتى لو كان قبل الدخول يبقى له سلبيات، وبخاصة على المرأة أكثر مما هو على الرجل، ولهذا فإن على الزوج وعلى أهله وعلى أيضا الزوجة وعلى أهلها قبل العقد بعد الخطبة التحري وعدم التعجل والسؤال، لأنه أيها الأخوة إذا كنا ندرك أنه يقع الطلاق بعد الدخول لأسباب يراها الرجل من المرأة لا يمكن معرفتها قبل الدخول، فماذا نقول عمن يطلق قبل الدخول؟ إلا أنك تجد أن السبب فيه نوع من التعجل، أما إذا نشأ أمر طارئ هذا على كل حال لولا أن هذا الأمر له أسباب ما شرعه الله جل وعلا، وهذا دين بشري يتعامل مع واقع الناس. لكنني أكثر الحالات التي مرت علي يكون أسبابها تقصير من قبل الزوج وأهله أو من الزوج وأهلها، ثم تنشأ مشكلة فيطلق، فلا بد من التحري والتثبت وعدم التعجل، فإذا وقع ذلك فهي بينونة صغرى. إذن هاتان حالتان. نعم. الثالث، أو في نكاح فاسد لأنها إذا لم تحل بالنكاح لعدم صحته وجب ألا تحل بالرجعة فيه، ولا يحل نكاحها في هذه المسائل الثلاث إلا بعقد جديد بشروطه. هذا صحيح، أصلا النكاح الفاسد ما نقول فيها، ما نقول أصلا هو طلاق، هو نكاح فاسد لم يتم، ولذلك المؤلف هنا يقول لعدم صحته، فما دام أصلا لم يصح فكيف يكون فيه رجعة؟ فالنكاح الفاسد له أسباب وله أعراض، فهذه نعم هذه حالة، لأن أصلا العقد لم يوافق محله، ولكن قد يكون قد يقرأ لماذا عده من أنواع التطليقات، قد يكون على نوع أو على قول بعض الفقهاء عقد عقدا ثم اتضح أنه لا يصح كالزواج بدون ولي، فلهذا الصحيح أنه لا رجعة فيه إلا بعقد جديد. نعم. أو بالثلاث دفعة واحدة أو دفعات فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره لما تقدم. هذا الآن البينونة الكبرى، البينونة الكبرى ذكر العلماء أنها على نوعين، الطلاق بالثلاث وسيأتي تفصيل كثير لها، فلا يجوز له أن يراجعها إلا بعد أن يزوج غيره. ومن البينونة الكبرى مرت معنا في سورة النور وغير ذلك الملاعنة. هذه الملاعنة ليس فيها رجعة أبدا، بينونة كبرى على خلاف العلماء هل هو طلاق أو لا، والصحيح أنه تقع منذ وقعة الملاعنة فليس هناك، لا يعتبر طلاقا، انتهى الأمر. لكن كلام العلماء في هذا مر معنا. فالشاهد أن هذه البينونة تختلف عن البينونة الأولى. الأولى في مجال للرجوع، لكن بعد أن تنكح زوجا غيره، لكن إذا تلاعن لا يرجع أحدهما للآخر، لا يقال لا خلاص تصالحنا، وإلا يقول أحدهما أني اكتشفت أني غلطان وتسامحنا وترجع المرأة وعندنا أولاد. البينونة في الملاعنة لا رجعة فيها أبدا، والكاذب ينتظر عقاب الله جل وعلا. نسأل الله السلامة والعافية والسترة في الدنيا والآخرة. نعم. ويقع ثلاثا إذا قال أنت طالق بلا رجعة أو البتة أو بائنا، لأنه وصف الطلاق بما يقتضي الإبانة. الآن بدأ ماذا يقع؟ ثلاثة، يقع واحدة. سأضع قاعدة تسهل علي فيما بعد التعليق على الباقي. اختلف العلماء في وقوع الطلاق، طلاق ثلاث دفعة واحدة على خلاف قوي وهو قديم. فبعض العلماء يرى أنه طلاق الثلاث واحدة، وهكذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد أبي بكر وفي أول عهد عمر. ثم لما رأى الناس تساهلوا في موضوع الطلاق جعل طلاق الثلاث ثلاثا تأديبا لهم. فالذين قالوا إن طلاق الثلاث، يعني لو قال أنت طالق بالثلاث، لأنه سيأتي تفصيل الآن ما هو الذي يعتبر ثلاث على خلاف بينهم والذي لا، كلهم قد يرون أنه يقع ثلاثا. لا يفهم من هذا أنه لا تقع البينونة الكبرى أبدا، تقع كما سيأتي إن شاء الله في هذا الدرس أو الذي بعده. فالشاهد أن الذين قالوا إن طلاق الثلاث واحدة قالوا إنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وأول خلافة عمر رضي الله عنهم أجمعين كان طلاق الثلاث واحدة، فأخذوا بالأصل. أما ما أخذه عمر فقالوا إنه سياسة شرعية لها سببها فلا نعلم. والقول الآخر أنه يقول طلاق الثلاث يقع طلاقا ثلاثا، لأنه قالوا آخر العهد من فعل عمر ومعه الصحابة، لأنه قد استشار الصحابة في ذلك. والراجح والله أعلم، وهو ما نصره شيخ الإسلام بقوة وغيره، أن طلاق الثلاث واحدة. والفتوى عندنا مختلفة، وكان شيخنا الشيخ عبد العزيز مع تفصيل في المسألة، كان رحمه الله ورحم علماءنا جميعا علماء الأمة، يرى أن طلاق الثلاث واحدة، لكنه يفرق بين أنواع الطلاق الثلاث كما سيأتي إشارة إلى شيء من ذلك. وكذلك من نصر أن الطلاق الثلاث واحدة هو بقوة أيضا شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله جميعا. وهذا أذكر إلى فترة قريبة أن الفتوى عليه، ولكن كما قلت لكم مسائل الخلاف بين العلماء معروفة وهو اجتهاد في النهاية. نعم. تفضل. ويقع ثلاثا وإن قال أنت الطلاق أو أنت طالق وقع واحدة، وكذا قوله علي الطلاق أو يلزمني، لأنه صريح في المنصوص لا يحتاج إلى نية، سواء كان منجزا أو معلقا أو محلوفا به، كأنت الطلاق لأقومن، لأنه مستعمل في عرفهم، كما في قوله فأنت الطلاق وأنت الطلاق وأنت الطلاق ثلاثا تماما، ولأن أهل العرف لا يعتقدونه ثلاثا وينكرون ذلك ولا يعلمون أن أل فيه للاستغراق. هذه الآن مسألة بدأ الآن في مسائل ولن أطيل لأن الموضوع فيها صعب أيها الأخوة. ولذلك فإنني ينبه الأخوة إلى أن من يريد أن يفتي في الطلاق أو أن يكون مفتيا أو قاضيا لا بد أن يتخصص في هذا الباب. وأنصح نفسي وإخواني بألا يضعوا أنفسهم في الطلاق إلا إذا اضطروا إلى ذلك، لأنه من فروض الكفايات. فإذا وجدت من يفتي في الطلاق غيرك فأنت في عافية، لأن فيه إشكالات كثيرة جدا. ولذلك فأنا مثلا في الجوال لا يمكن أن أفتي الطلاق وأحيلهم إلى المحكمة أو دار الإفتاء. وقد يضطر الإنسان اضطرارا لأنه قد لا يوجد غيره أو يلزمه، وقد تكون حالات خاصة لا يرغبون أن يذكروا، هنا قد يفتي الإنسان. فأنا أقول ألا يفتي الإنسان في الطلاق، هذه نصيحة، إذا وجد أن هناك من يقوم بهذا الأمر غيره فهو في سلام وعافية. بل كان الصحابة كما تعلمون يتدافعون الفتوى في غير موضوع الطلاق، فما بالك في موضوع الطلاق. لماذا؟ لأن فيه تفريق بين الزوجين أو إثبات على شيء لا يثبت. الأمر عظيم جدا وليس بالأمر السهل، والناس تساهلوا في ذلك، ومن تساهلهم أن يسألكوا الجوال يقول ما هل وقع الطلاق أو ما وقع الطلاق، دليل عنهم لا يأخذون أهمية لموضوع الطلاق. يجب أن يعرف من يتكلم بكلمة الطلاق أنه قال أمرا عظيما، ويجب أن يعرف أنه لا يجاب بسهولة. هذه مدخل المسألة الأولى. أما هنا قال وإذا قال أنت الطلاق أو أنت طالق، بعض النسخ أو أنت طلاق، بعض النسخ أو أنت طلاق فواحدة. فقالوا لأن أل هنا الصحيح أنها ليست للاستغراق، إنما هي للجنس، كما يقال فلان فلان كريم، فكرجل كرم أو كرم كرجل كرم، يعني فهو قالوا من المبالغة. فلهذا فأنت الطلاق، وتعرفون قالوا هو مصدر، فالمصدر إما أن يكون مؤولا بالفاعل أو أن يكون مؤولا بالمفعول. فمثلا تأويله بالفاعل ليس البر أن تولوا وجوهكم، أي ليس البار بر، البر هنا مصدر مؤول، أي ليس البار، نعم ليس المقصود عفوا ليس البر أن تولوا وجوهكم، لا نعم، إنما المقصود آية البقرة يقول الله جل وعلا ليس البر أي ليس البار. ويكون مؤولا بالمفعول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. فالشاهد هنا عندما يقول أنت الطلاق أي أنت طالق، فهو مؤول باسم الفاعل أي أنت طالق، قصد أنت طالق، وهذا هو الصحيح. أين انظروا هنا الدقة من المؤلف، لماذا قال فأنت الطلاق وأنت الطلاق وأنت الطلاق، لماذا استشهد بهذا البيت؟ هذه دقة عجيبة أنا أنبه دائما لها. يقول لو كان للاستغراق لما كررها ثلاث مرات، فقال أنت الطلاق وخلاص يريد يوقع ثلاث طلقات عليها. فلو كان يريد أن يوقع ثلاثا بكلمة واحدة وأل للاستغراق في عرفهم كان قال فأنت الطلاق وسكت، لكن لما قال أنت الطلاق وأنت الطلاق وأنت الطلاق دل على أن كل كلمة تعني طلق واحدة، طلقة واحدة، فكررها ثلاثة. فهذا هو وجه الاستنباط من البيت. ولو كانت كما قال البعض أن أل الاستغراق هنا خلاص استغرقت جميع أنواع الطلاق وعدد الطلاق، وإنما هي في الحقيقة لجنس الطلاق، هذا معنى دقيق. لكن استثنى العلماء قالوا إذا كان هذا في العرف والعرف يرجع إليه وهو حاسم في مثل هذه المسائل فإنه يقع، والله أعلم. طيب أما قوله علي الطلاق أو يلزمني الطلاق، المؤلف يقول إنه في واحدة، لكن هناك قول أنه ليس عليه شيء. قالوا لأنه إذا قال علي الطلاق أو يلزمني الطلاق إما خبر أو إنشاء. إن كان يقصد خبر، نعم، أنني سأطلق أو سيلزمني الطلاق، فنقول ما وقع شيء، ما صار شيء. وإن قصد الإنشاء أنه سيلتزم بالطلاق إذا حدث كذا، علي الطلاق إن قمت أو علي الطلاق إن ذهبت، فنقول ما يقع إلا إذا وقع المشروط عليه. فالقول الصحيح ليس فقط ما ذكر المؤلف أنه واحدة، الصحيح أنه لا يقع فيه إلا إذا وقع المشروط، إذا علقه بشرط فوقع المشروط في هذه الحالة فإنه يقع. ومرة أخرى قلت لكم العرف حاسم في هذه المسائل كما ذكر العلماء، والله أعلم. نعم. وإن نوى ثلاثا وقع ما نواه، لأنه نوى بلفظه ما يحتمله. شيخ الإسلام له قول قوي جدا، يقول النية ما تغير بالعدد. صح في ألفاظ الكناية، هل يقع الطلاق اذهبي إلى أهلك، هذه من ألفاظ الكناية. هنا تؤثر النية، هل قصد الطلاق أو قصد تذهب لعلان يقول اجت عندها الستره، وقد يقول لا أنا ما قصدت أطلقها اذهبي إلى أهلك، لكن اخرجي، وقد يقول لا أنا قصدت اذهبي إلى أهلك يعني طالق، فنقول يقع الطلاق. لكن شيخ الإسلام يقول ما يقع في العدد إلا إذا جاء صريحا في العدد، أما أن النية تغيره فنكتفى بواحدة. ولك هذا شيخ الإسلام في هذا الباب ركز على هذا الجانب، وهذا له أصل يا أخوان. وإن كنت لا أريد أطيل ضاق الوقت علينا، أريد أختم هذا الفصل. الفقهاء على قسمين، بعضهم إذا جاءت قضايا الطلاق إن لم يجد أن الأمر واضح تماما قال لم يقع الطلاق، وبعضهم إذا شك في الأمر قال وقع الطلاق. لماذا؟ الذين لا يوقعون الطلاق إلا بعد التثبت، وهو من شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز، بل يبحث عن أي أسباب لا توقع الطلاق كالطلاق البدعي، لأنه يقول إن الأصل هو أن هنا في هذه الحالة أن الزواج ثبت بيقين فلا يزول بالشك. أما الذين تجدهم أحيانا عند الإشكال يقول وقع الطلاق، وهم كثير مع كل أسف، يقول إن الأصل في الفروج الحرمة، فإذا وقع شيء يمكن يشبه في هذا الأمر فإننا إذا نوقع الطلاق ليعود على الأصل. نقول لهم نعم الأصل في الفروج الحرمة قبل أن يستحل الفرج، أما وقد استحل بكلمة الله فأصبح اليقين هو الزواج وليس الحرمة، فما يزول اليقين الذي هي زوجته يقينا بعقد نكاح صحيح لا يزول بسبب إشكالات قد تكون عند بعض، ولذلك الذي يتردد لا يجيب. الصحيح مع من يقول إن الأصل هنا هو عقد الزواج، فلا يزول العقد وهو يقين إلا بيقين مثله أو أقوى منه، وليس كما يحدث من البعض عندما يتشكك أو يجد إشكال يقول الأحوط فنحتاط للفروج إذن هي طالق، أنت فرقت وحرمت على شيء حله الله دون يقين. هذا يرجع إلى قاعدة مهمة جدا وليس مجرد اجتهاد فرعي، إنما هو فرع عن أصل. فالمفتي ما يتعجل في هذا الأمر ويقول إن الأصل هو حرمة الفروج وما دام وقع في شيء من ذلك يعود إلى حرمة الله، نقول هو ما دام استحلها بكلمة الله وبعقد صحيح ما يجوز لك أن تفرق بينه وبين زوجته إلا نعم بأمر بيقين مثل اليقين الأول أو أقوى منه. نعم. ويقع ثلاثا إذا قال أنت طالق كل الطلاق أو أكثره أو عدد الحصى ونحوه كعدد القطر والرمل والريح والتراب والنجوم، لأن هذا اللفظ يقتضي عددا والطلاق له أقل وأكثر، فأقله واحدة وأكثره ثلاث. أو قال أو قال لها يا مئة طالق فثلاث تقع كقوله أنت مئة طالق. هكذا مشى المؤلف، لكن شيخ الإسلام يقول إذا كان طلاق الثلاثة اللي طلقتك ثلاثا لا يقع إلا واحدة، كيف نقول هذا؟ إذا كان لو قال لها طلقتك ثلاثا صراحة الصحيح أنه لا يقع إلا واحدة، فكيف بهذه المحتملة؟ فالصحيح نعم أنه أقول القول الراجح، طبعا ما أقول الصحيح لأنه خلاف العلماء ظاهر في هذه المسألة، وفي فرق بين أن أقول الصحيح أو أقول الراجح. الراجح هو خلاف بين العلماء ويجتهد المجتهد ويفتي، فالراجح أنه لا يقع إلا واحدة، لأن أصلا اتفقنا على أن طلاق الثلاث طلاق واحدة، والله أعلم. نعم. وإن قال أنت طالق أشد الطلاق أو أغلظه أو أطوله أو ملء الدنيا أو مثل الجبل أو على سائر المذاهب وقع واحدة، لأن ذلك لا يقتضي عددا، فالطلقة الواحدة تتصف بكونها يملأ الدنيا ذكرها، وأنها أشد الطلاق عليها، فلم يقع الزائد بالشك قاله في الكافي ما لم ينوي أكثر فيقع ما نواه لأن اللفظ يحتمله. مرة أخرى يعني ما ذكر المؤلف صحيح، لكن في المسألة الأخيرة ما ننوي أكثر نرجع مرة أخرى للراجح، فنقول النية لا تغير في عدد الطلاق، والصحيح أن الطلاق الثلاث إذا كان صريحا، لو قال أنت طالق ثلاثا، نعم، أو أنت طالق طالق طالق، الصحيح أن يقع واحدة وهو واضح، فما بالك بشيء مجرد نية. فنقول إن الراجح حتى لو نوى فإنها لا تؤثر في العدد فتقع واحدة، والله أعلم. أقف عند هذا الحد ونواصل إن شاء الله في الأسبوع القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.